إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله سبحانه وبحمده لا يبلغ مدحته المادحون ولا ينال من عظمته القادحون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يحصر آلاءه الحاسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد كله وله الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله علانيته وسره هو المستعان ومنه الفرج وإليه المشتكى وعليه البلاغ ولا حول ولا قوة إلا به وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الهادي البشير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكل تابع مستنير ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المرجع والمصير وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير ما وصى به الموصون ووعظ به الواعظون تقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها المسلمون نسائم الطاعات وعبق العبادات وشذا القربات يترك أثرًا زاكيًا في حياة المسلمين والمسلمات ولعل من أهم ما يتركه شهر الصيام المبارك من نفحات وتجليات ومناسبات العيد السعيد من إشراقات وجماليات في حياة الأمة هو ذلك الأثر الإيجابي المتمثل في شيوع مظاهر المودة والإخاء والمحبة والصفاء والتواصل والهناء في تجافٍ عن مسالك النفرة والجفاء بين أبناء المجتمع مما ينبغي أن يتجاوز الحدود الزمانية والآنية ويسلك مسلك الديمومة والاستمرارية ذلكم يا رعاكم الله لأن قمة التعامل الإنساني وسمو العلاقات الاجتماعية ركيزة من ركائز بناء المجتمع الإسلامي المتميز بالقوة والتماسك لا سيما أمام نزعة الماديات وفي عصر الأزمات والمتغيرات معاشر المسلمين إن المتأمل في حلائب العلاقات الاجتماعية وميادين التعامل بين الناس يهوله ما يرى من تفشي مظاهر التقاطع والتدابر والنفرة والتهاجر وانتشار لوثات التعالي والجفاء والتباغض والشحناء في هوى مطاع وشح متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورفع لراية الشائعات المغرضة والأخبار المكذوبة الملفقة وتلمس العيوب للبراء وتضخيم الهنات للعلماء وتتبع المثالب للصلحاء وانتقاص مقامات الفضلاء النبلاء حتى إن الغيور لينتابه شعور بالإحباط وهو يرى هذه المظاهر السوداوية القاتمة تنتشر في دنيا الناس انتشار النار في الهشيم فلا يستطيع لها تفسيرا ولا يجد لها مساغا أو تبريرا يكون شمعة يحرق نفسه ليضيء للآخرين ومع ذلك يجد أن هناك لصوصا يتمسحون بالأجواخ ويتسلقون على الأكتاف للوصول إلى مآربهم الشخصية ومصالحهم الذاتية ومطامعهم المادية دون وازع من دين أو خلق أو ضمير مردوا على الأحابيل والدنايا ودابوا على المكر وسوء النوايا لا يتلذذون إلا بالنيل من الطامحين والإساءة للناجحين والثلب في الصالحين والتقليل من شأن العاملين وتنفير الناس منهم والعمل على الإساءة إليهم والوقيعة بهم بتلفيق الطعون والاتهامات ونشر الأراجيف والشائعات في حروب اجتماعية طاحنة وضغوط نفسية قاتلة. ومن نكد الدنيا على المرء أن يرى أمثال هؤلاء النشاز في أسرته ومجتمعه وأهله وأقاربه وجيرانه وزملاء عمله، مطيتهم سوء الظن وقاموسهم الأذى والمن. بل يصل الأمر إلى ذروة خطورته حينما تستغل الأبواق الناعقة للإعلام وقنوات الفضاء وشبكات المعلومات لنشر الأكاذيب المغرضة والدعايات المضللة لتصطبغ مع كثرة اللسن والأطروحات وتكرار العرض في المجالس والمنتديات على أنها حقائق ثابتة لا تقبل الجدل ولا المساومة، وما هي إلا شائعات مغرضة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ومن عجيب الأمر يا رعاكم الله مسارعة كثير من الدهماء إلى تصديق هؤلاء كضربة لازب، بل إنك تستغرب حال كثير ممن يروجون فتنة القول على عواهنه ولا ينتهي عجبك وأنت ترى أن بعضهم قد يشار إليه بعلم أو فضل أو صلاح أو مكانة وكأنها لم تطرق أسماعهم آية الحجرات المدوية. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة حمزة والكسائي فتثبتوا، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره كفى بالمرء كلما أن يحدث بكل ما سمع. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول حتى إن الرجل ليشار إليه بالزهد والدين والعبادة ولسانه يفري في لحوم الأحياء والأموات وهو لا يبالي ما يقول. بل إن منهم من لا يتورع عن التدخل في خصوصيات الآخرين في أموالهم وأولادهم ومواقفهم والاستماتة في استمالتهم إلى ما يريدون من حيث لا يريدون، وإلا فسيوضعون تحت مطرقة الشائعات وسندان الاتهامات وعلى مشرحة الطعون والافتراءات، حتى إنك لتحس أنك بقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوري. فيا هذا دع الخلق للخلاق تسلم وتغنمي، والله المستعان. إخوة الإيمان، وفئتون هذه المظاهر القاتمة ينبغي أن تعلى رايات المنهج الأخلاقي المتميز الذي ينضح بنبل الشمائل والخلال وعريق السجايا والخصال. إنصاف لا اعتساف، ائتلاف لا اختلاف، تناصح لا تفاضح، تسامح لا تناطح، صفاء لا جفاء، تناصر لا تنافر، تحاور لا تناحر، تناغم لا تصادم، اتفاق لا افتراق، اعتصام لا خصام، اجتماع لا نزاع. ولتحقيق تلك الشمائل المثلى والسجايا العليا يجب أن يتربى الناس لا سيما الأجيال على قرن العلم بالأدب، فالعلم ما لم تكتنفه شمائل تعليه صار مطية الإخفاق. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان الناس يتعلمون الأدب قبل العلم، أما اليوم فقد جحد الناس الأدب. ويقول بعض السلف نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ويقول عبد الله بن وهب رحمه الله ما تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. كما يجب أن يتربى الناس على حسن الظن بالمسلمين لا سيما خاصتهم من أهل العلم وحملة الشريعة، لأن الطعن فيهم أمر خطير جلل، وصاحبه معرض للخطل والزلل حيث لا يراعي إلا موضع العلل، ولما فيه من ذهاب هيبة العلماء والإزراء بعظيم حرمتهم وجليل قدرهم وعلو مكانتهم وتجرؤ السفهاء على مقاماتهم. وفتح الباب للمغرضين والمتربصين بالعلم وأهله. لذلك رب الإسلام أتباعه على حسن الظن والتحذير من الظنون السيئة بالمسلمين. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وعند البيهقي وغيره: إن الله حرم دم المسلم وعرضه وأن يظن به ظن السوء. ويقول الشافعي رحمه الله: من أراد أن يقضي الله له بخير فليحسن ظنه بالناس. إذن فالأصل يا رعاكم الله حسن الظن بالمسلمين وحمل أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم على أحسن المحامل، بل ينبغي التماس العذر لهم وإن أخطأوا باجتهاد أو تأويل سائغ. يقول عمر رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ويقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: المؤمن يلتمس المعاذير والمنافق يتتبع الزلات. والأخطر من ذلك حينما ينصب المرء نفسه رقيبا على نيات الآخرين، حاكما على قلوبهم ومقاصدهم، غير متورع عن رميهم بالفواقر والعظائم وطعنهم في الغلاصم بالقواصم دون أعذار أو عواصم. يلغ في أعراضهم ولغا ويفري فيها فريا، وإنك لواجد من ذلك في حياة الناس عجبا. فسبحان الله عباد الله، ماذا يبقى للأمة إذا طعن في علمائها وصلحائها وإذا نيل من فضلائها ونبلائها؟ وإن من بالغ الخطورة أن تعقد المجالس والمنتديات يحضرها العشرات والمئات وينبري فيها دعي متحذرق مأفون، فيطلق لسانه في أهل العلم والصلاح ذما وثلما، والناس منصتون ساكتون خشعا أبصارهم، يأخذون ذلك مأخذ القبول والرضا بل والفرح والتشفي بل ويسلم تسليما. أهكذا رب الإسلام أتباع؟ أين الذب عن أعراض المسلمين والحفاظ على سمعة الفضلاء الصالحين؟ إن الذب عن أعراض المسلمين لا سيما علماؤهم وصلحاؤهم فريضة باتت مطوية غير مروية، وسنة أصبحت مهجورة منسية. ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي رواية ابن أبي شيبة: وقاه الله لفح النار يوم القيامة. فيا لله، كم يزهد في هذا كثير من الناس ممن يتلذذون بالتفكه في الأعراض ويتشهون بل ويتشفون في ذلك، فالله حسيبهم وطليبهم. إن من الشجاعة الأدبية أن يأخذ المسلمون أنفسهم بمنهج الذب عن أعراض إخوانهم أمام خناجر المتربصين وسهام المتشفين المغرضين. حين ذاك لا يجد هذا الورم الخبيث انتشارا في جسد أبناء هذه الأمة، ولا يقيم هذا الداء العضال له فسطاطا في مجتمع المسلمين. أمة الإسلام، تلك الملامح المهمة للحفاظ على سفينة الأمة من تيارات الفتن وأعاصير المحن، فما جوبهت تلك النوازل والمستجدات وعولجت تلك التقلبات والمتغيرات بمثل الاجتماع والائتلاف، وما تسلط الأعداء إلا بسبب التنازع والاختلاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أنواع الفساد التي يسببها التفرق والاختلاف: المخالف للاجتماع والائتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه ويحب بعضا ويواليه على غير ذات الله، وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمز، وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح، وببعضهم إلى المجاهدة والمقاطعة، حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض. وهذا كله من أعظم الأمور التي حرمها الله ورسوله. وقال رحمه الله: وبلاد المشرق من سبب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها. وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل، المتبعين للظن وما تهوى الأنفس، والمتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله، مستحقون للذم والعقاب. فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين. انتهى كلامه رحمه الله. يقال ذلك أيها المسلمون في الوقت الذي تكتوي فيه أمتنا بجراحات ونكبات تتباين من خلالها المواقف والتحليلات، وينتج من ذلك خلافات بل وخصومات. وأمة الإسلام في هذا المنعطف الخطير أحوج ما تكون إلى اتحاد المواقف واجتماع الكلمة ووحدة الصفوف وتضييع الفرص على الطامعين والمتربصين. إن كل غيور يؤلمه ما آل إليه الحال على ثرى فلسطين والأقصى، وما تعيشه أرض العراق وبلاد الرافدين من مآس وفواجع لم تسلم منها حتى بيوت الله وأماكن العبادة. فبأي حق يقتل الآلاف من الرجال بلها النساء والأطفال، وتحدث المجازر وتدمر المساكن وتداس الأرض وينتهك العرض؟ ألا فسلام الله على فلوجة الصمود والعز والشموخ التي ستنفلج دونها بإذن الله، ثم بصمود أبطالها فلول الاحتلال مهما تشدقت بالحرية ومراعاة حقوق الإنسان. فصبرا صبرا إخواننا في العراق، ولكم الله يا أحبتنا في بلاد الرافدين، فهو سبحانه المؤمل لكشف كربتكم وتفريج غمتكم في زمن قل فيه الناصر والمعين وطال فيه ليل الغاشمين المحتلين. ولن يفلت هؤلاء من سجل التاريخ، ولن يفرز ذلك إلا كراهية الشعوب وسخط علام الغيوب، غير أن ذلك كله ليس تأجيجا للعواطف ولا انسياقا وراء حماسة وعواصف، وإنما هي دعوة لاتحاد البيانات والمواقف، والحذر أيها المحبون من فتنة القول والعمل واتهام النفوس وإلجامها أن تقول على الله بغير علم أو تخوض في النوازل بالتوقيع عن رب العالمين ببيان أو فتوى لم ينظر في آثارها ومآلاتها ومصالحها وأولوياتها، أو تقحم فريضة هي ذروة سنام الإسلام بلا راية ولا إمام في مواقف عاطفية دون فقه لمقاصدها ورعاية لضوابطها وتحقق لشروطها وانتفاء لموانعها. ألا ما أحوج طلاب العلم في النوازل أن يولوا حارها من تولى قارها، وأن يحذروا من المنافذ التي يتسلل منها المتربصون وينفذ منها الانتهازيون النفعيون المغرضون. مع احترام رأي المجتهدين وحسن الظن بهم والتماس العذر لهم والذب عن أعراضهم ردا للعجز إلى الصدر وبناء للنتائج على المقدمات، غير أن مصالح المسلمين العامة يا محب واجتماع قلوبهم وتوحيد مرجعيتهم في النوازل وعدم الافتيات عليها هو الأولى بالرعاية والعناية والاهتمام، وبه تتحقق أعلى المصلحتين وتدرأ أعظم المفسدتين. والله المسؤول بمنه وكرمه أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجمع كلمة المسلمين على الحق ويصلح أحوالهم، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. المحمود الله جل جلاله والمصلى والمسلم عليه محمدٌ وصحبه وآله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ومُصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعةٍ ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذَّ شذَّ في النار. أيها الإخوة في الله، إن من الوسائل المهمة في الحفاظ على صفاء المجتمع واجتماع وتآلف ذويه وانتظام عقد أبنائه أن تتربى النفوس على العدل في المواقف والإنصاف من المخالف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالأمة أحوج ما تكون إلى إبراز هذه الخلة القويمة حفظًا لبيضة الديانة، وإقامةً لأواد الشريعة، وذبًّا عن حرمات المسلمين خاصتهم وعامتهم، وأخذًا بحجز الإخوة والمحبين، وسدًّا لباب الشانئين المغرضين. ومن المعلوم أن الإنصاف نفيسٌ وعزيز، حتى لا يكاد نجمه أن يأفل في دنيا الناس. فهذا الإمام الذهبي رحمه الله يشكو قلة الإنصاف في زمانه، فيقول: لقد صرنا في وقتٍ لا يكاد الشخص يقدر على النطق بالإنصاف، نسأل الله السلامة. ولم تزل قلة الإنصاف قاطعةً بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم، وإذا طوي بساط النفق وتطاول أهل السفه والصلف استوى المحسن والمسيء، والمحق والمبطل، والظالم والمظلوم. والبشر مجبولون على الانسياق وراء رغبات نفوسهم والسعي إلى مصالحها ولو على حساب النصف من الآخرين. يقول داود بن يزيد: سمعت الشعبي رحمه الله يقول: والله لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة لعدوا علي تلك الواحدة. وطريق السلامة من ذلك هو التمسك بالكتاب والسنة، وعفة اللسان، وسلامة الصدور، ولزوم الجماعة، وفقه أدب الخلاف، والدعاء الدعاء. أما من تعرضوا للنيل والشائعات واكتووا بنار الأكاذيب والافتراءات فليهنأوا بذلك ولا يضجروا، وليعلموا أن ذلك طريق المرسلين والأنبياء، وأن المسلم عرضة للامتحان والابتلاء. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. مع أخذ النفوس بالصلاح والإصلاح والدفع بالتي هي أحسن، يقول ابن الحنفية رحمه الله: ليس بحكيم من لم يعاشر بمعروف من لا يجد من معاشرته بد حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. وإن بليت بقوم لا خلاق لهم إلى مداراتهم تدعو الضرورات فقل: يا رب لطفك قد مال الزمان بنا من كل وجه وأبلتنا البليات. ثم لا بد من ترويض النفوس على الصبر والتحمل مع الثقة بالله وتغليب مشاعر التفاؤل، فلا ترمى بالحجارة إلا الشجرة المثمرة. ألا ما أحوج المحب إلى الثقة بالنفس والاعتدال في الرأي وتنسيق المواقف مع الحذر من اليأس والقنوط، فلا يبقى في النهاية إلا الحق ولا يصح إلا الصحيح، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكم من أمثال هذه النوابت والنتوءات واصلت إضرارها بالبراء فكانت نهايتها سقوطا مدويا وفشلا ذريعا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولنحذر من تعميم الأحكام وإطلاقها جزافا على الأنام، فلا يزال الخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة. فلهذا كن دائما إيجابيا متفائلا، وإن ذقت المواقف المحرقة فالعاقبة جميلة ومشرقة، والعاقبة الماتعة في المواقف اللاذعة. احذر يا رعاك الله أن تبادر بسوء ظن أو ند فهم، واحمل